تعرفنا بحده ثم بصوره او اشكاله التي ياتي عليها او انواعه ان اردتم. وبدانا في احكامه واعتقد وصلنا اخذ الحكم الاول انه ماذا؟ انه مرفوع حكم. شرحنا لكم مبنى هذا انه مرفوع افضل. وكما قلنا لكم الرفع بعلامة، والرفع يكون بعلامة مناسبة هو مرفوع افضل، والرفع بعلامة مناسبة مرفوع افضل، اذا بعلامة مناسبة. فاقول مثلا عاد الحاج بالضمة، بينما عاد المسلمون بماذا؟ بالواو. بينما عاد الرجلان بالالف، بينما عاد ابوك بالواو. اذا هو مرفوع ولكن بعلامة مناسبة. قلنا هو مرفوع افضل، معنى ذلك انه فرع. ما هو هذا فرع؟ انه قد ياتي مجرورا ولكن جره لفظي لا محل، وقد يجر لفظا يعني بحرف جر زائد، بحرف جر زائد، ولكن يبقى محله الرفع، ويبقى محله الرفع. ما جاءنا من بشير، فما جاءنا من بشير هنا الميم من زائد، ومعنى ما جاءنا من بشير يعني ما جاءنا بشير، لذلك نقول من حرف جر زائد، وبشير اسم مجرور بمن لفظا مرفوع محلا على انه فعل، على انه فعل. كفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا. فهنا بالله الباء اقول حرف جر زائد، والله اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على انه فعل. اذا ياتي مجرور في فاعل كفى وفي فاعل الفعل المنفي، ياتي مجرور بمن في فاعل الفعل المنفي. ما جاء من احد، ما فاز من رجل، ما عاد من جندي، يعني ما عاد جندي. إذن الجر يكون إما بمن التي حرف جر زائد، وذلك بعد الفعل المنفي، لا نقول جاء من رجلين، لا، بعد الفعل المنفي، أو في فاعل كفى مثل كفى بالله شهيدا. حرف جر زائد. كفى الله شهيدا، كفى الله الشهادة، يعني كفى الله الشهداء، كفى الله الشهادة. هنا كفى الله، معنى الله شهيد، لكن ما معنى قال كيف تصبح تأويلها؟ كفى الله الشهادة، يعني هو يكفي عن بقية الشهداء، لا نحتاج إلى شهادة غير شهادتي، يعني يكفينا الله. هنا بس الحالتين يعني بعد. وأيضا في فاعل، فعل المدح مثل عطيه تفعل، مثل أنعم بزيد، أنعم بزيد، أو أكرم به، هذه حالات يأتي فيها الفاعل مجرورا لفظا ولكنه في محل رفع. واضح؟ في محل. نعم زيد الفاعل زيد مجرور لفظا مرفوع محلا. يعني كأن أقول نعم زيد نعم زيد أكرم بزيد يعني كرم زيد. إذا هذا الحكم الأول مرفوع أصلا وقد يجر فرعا ولكن بحرف جر زائد ويبقى محله الرفع. هذا الحكم الأول. ثانيا أو بي ألف ف ذكر الحكم الثاني ب نعم ذكرناه لكم. طيب الحكم الثاني الفاعل متأخر عن فعل فاعل متأخر عن فعل ولا يتقدم عليه ولا يتقدم عليه فإذا تقدم صار الفاعل مبتدأ وانتقلت الجملة من كونها جملة فعلية إلى جملة اسم ولا يتقدم عليه فإذا تقدم صار ماذا مبتدأ وصارت الجملة الجملة اسمية. أقول مثلا انهمر المطر المطر فاعل ولكن لو قلت المطر انهمر صار المطر ماذا مبتدأ. الكوفيون يجيزون ذلك وهو ليس بشيء. الكوفيون يجيزون ان يتقدم وهذا ليس بشيء. نحسن المطر مبتدأ مرفوع انهمر في الماض والفاعل ضمير مستتر يعود على المطر وجملة همرة في محل رفع خبر. أما أن الكوفيون يجيزون ذلك فتعرفون الكوفيون يقاعدون على البيت الواحد ولذلك يعني يجيزون تقديم الفاعل ولكن نحن طبعا الجطريون ومعظم النحاة لا يقاعدون على البيت الواحد فهم يقاعدون على الأكثر فإذا ورد بيت مفرد قالوا هو شاذ أو هو ضر. طبعا الكوفيون اعتمدوا على بيت مال الجمال مشيها وإذا فقالوا وإيد اسم صفة مشتقة تحتاج إلى فاعل أين فاعلها؟ قالوا مشيها نار الجمال مشيها وإيد فقالوا مشي هو فاعل للصفة المشبهة فتقدم هنا الفاعل. طبعا هذا رد بقولهم لا هنا مال الجمال مشيها وإيد مشي مبتدا ووإيدا حال تدت نشد الخبر وانتهى واضح لان الحال في اللغه العربيه احيانا تسد مسد الحرف. الكوفيون ارادوا القائد عليها ولم يحالفهم الحظ في ذلك لانه لو حالفناهم لكان كل جمله عندئذ ما عاد ما لزوم مبتدا عندئذ اما مبتدا لا لزوم له كل مبتدا تقدم كل اسم تقدم يعرف مبتدا فاعل عندئذ واضح تخلف طبيعه الجمله عندئذ نقول الجمله الفعليه هي ما كان المسند فيها فعلا وانتهى سواء تقدم او تاخر. ولكن نحن لم نكن على هذه القاعدة، لأن عندما نقول فاز محمد يعني العرفي غير فاز غير محمد فاز. هذا يقول فاعل مقدم وهو ذلك يقول مبتدا. عندما أقول محمد فاز فاز محمد فاز، لا أقول ما لحمالي مشيها وإلى وإلى عن السوسي يؤولون لها أيضا ناصبا لها، يؤولون لها ناصب يعني يرى مشيها وإذا يؤولون لها ناصب، ولكن ليس الخلاف على وإيد على مشيها. الوجه لماذا رفع؟ ما هو هم يرفعون الكوفية يرفعون الفاعل فاعل، ولكن بمعنى جاء قول وإيد عند الفطري لا يتقدم الفاعل، يقول المصر يقول مبتدأ وما بعدها حال أستاذ مثل تقدم لأنه صفة المشبهة كما قلنا لكم مثل اسم الفاعل يأخذ فاعل، فيقولون تقدم، ولكن هذا كما قلنا ليس متفقا عليه، وحتى ليس جميع الكوفيين متفقين على هذا، ولكن بعضهم قال هذا. إذا نحن ما نعلمه ونقف عليه أن الفاعل متأخر عن فعل واضح ولا يتقدم. قالوا طيب وإن جاءنا في الجملة يوحي بأن الاسم هذا فاعل، هي أنتم يعني واجهنا مشكلة، قد يأتينا اسم مرفوع يوحي بأنه فاعل ولكنه تقدم، مثل وإن أحد من المشركين استجارك فأجر. طبعا الإنسان يقول إن أحد من المشركين استجارك، هذا أخي فاعل استجارك، فكأنه تقدم. قال البصريون لا، هذا ليس فاعل، هو فاعل ولكن ليس لاستجارك، وإنما فاعل لفعل محذوف أصله وإن استجارك أحد استجارك. قد تقولون لماذا طيب هذا المفروض وراء إن استجارك أحد استجارك؟ قد خذيته وراء قضية أن هذا الفعل أدوات الشرط لا تدخل إلا على الجملة الفعلية، فإن جاء بعد اسم لابد أن نقدر له فعل، فإذا قدرنا له فعلا كان هذا فاعلا. أقول لك إن زرتني أكرم، إن زارني أحمد أكرم. إذا قدم إن أحمد زارني أكرمته، هو فاعل المعنى، تقدم لا بد بأن أقول بأن أحمد هنا فاعل، ولكن فاعل ليس الفعل الذي بعده، فاعل الذي هذا هو المقدم واضح، نعم يفسره ما بعده. إذا نقول فإن جاء كلمة فإن جاء اسم المرفوع يوحي بأنه فاعل، يوحي بأنه فاعل لفعل متأخر كان على الأحق أنه فاعل ولكن لفعل محذوف، وذلك فقط أين في هذا؟ في الجمل التي تبتدى بأدوات شرط، وصف أدوات شرط. إذا السماء كورت، لا أعرف السماء أنا مبتدأ، وإنما أعرفها فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور. لماذا؟ لأنه عندنا في اللغة العربية الجملة الشرطية يجب أن تكون جملة كاملة. إن تزرني أكرمك، لو زرتني أكرمتك. فاعل نائب فاعل، نائب فاعل لفعل محذوف تقديره كورة. استجارك فأجره. يعني الفعل الثاني المذكور هذا يكون تفسير الفعل الأول، لذلك تعرف الجملة جملة تفسيرية. تقولون لماذا هذا؟ أقول لأننا لا يوجد كل الجمل في اللغة العربية الشرطية جمل فعلية، لذلك نحن مضطرون إذا جاء إذن أن نعده فاعل، ولكن فاعل ليس الفعل الذي يأتي بعده وإنما لفعل قبله. طبعا قد تقولون هذا ايضا يقاس ارباك مثل ارباك الظفر الكوفي، نعم، ولكن إرباك الكوفيين أصعب بكثير، لأنه عندئذ كل كلمة يمكن تعتبر تعدها، تعرفها مبتدأ وتعرفها فاعل، كل كلمة يعني يصبح إشكال أكثر، بينما الآن الإشكال أقل. تقدم الفاعل وتأخر جاي، تقدم مبتدأ، حللنا تقريبا 20% واضح، يعني أكثر وأيسر، أكثر منطقية كان مثل البصري هنا، هي يعني مسألة من غيره. جملة دائما الشرط يحتاج إلى فعلين، كان الشرط وجواب الشرط دائما، فإذا كان في عندي اسم أين الفعل أقدره الفعل، لذلك أعرف هذا الاسم فعل بذلك الفعل، مثل إنزلني أحمد أكرمه، أحمد فعل. طيب إذا قلت قدمت أحمد، إن أحمد زارني هو فاعل صار ولا، لأنه هو بنفس المعنى هو فاعل زارني، ولكن ليس لهذا الفعل، الفعل الذي هو مقدر. طبعا هذه قضية كما قلنا قضية صناعية لكي نثبت بأن الفاعل دائما متأخر عن فعله، يعني قضية صناعية ربما، لأن المعنى هو واحد، ولكن هذه القضايا الصناعية خلصتني مشكل كبير، وهي أنه لا فرق عندئذ بين مبتدأ وبين الفاعل، بينما الآن حلت مشكلة، تأخر المرفوع فهو فاعل، تقدم فهو مبتدأ، حلت المشكلة، واضح. إذن هذا الحكم الثاني. الفاعل جزء أساسي من الركن الركعية كما قلنا لكم أركان ركنها فعل والفاعل، هو الفعل ونائب الفاعل، الفعل معلوم والفاعل، والفعل مجهول ونائب الفاعل، فالفاعل ركن أساسي في الجملة الفعل لا يحذف، فإذا لم يذكر في الكلام كان ضميرا فاعل ركن أساسي في الجملة لا يحذف، فإذا لم يذكر عد ضميرا عن هذا الضمير المستتر، ضمير مستتر إما أن يعود، إما أن يعود على الاسم المذكور، إما أن يعود جاء خالد وسلم علي، فاعل سلم ضمير تقدير يعود على ماذا؟ على شيء مذكور، ضمير مستتر إما أن يعود على شيء مذكور أو على شيء مقدر ليس مذكورا بحكي ولا شيء مقدر، لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن، إذن لا يزني الزاني فاعل ولا يشرب الخمر، إلا فاعل يشربه هو، يعود على من؟ على الزاني؟ لا، هذا يعود على ما يدل عليه المعنى، يعني ولا يشرب الشارب الخمر وهو واضح، إذن الضمير مستتر إما يعود على اسم المذكور أو يعود على ما يدل عليه الاسم أو يعود على ما يدل عليه السياق، أهل لا يكون مذكور واضح، ولكن ولا يوجد يعني كلمة أخرى تدل عليه، ولكن السياق كله يدل عليه، كلا إذا بلغت التراقي وقيل مرة، فمن الذي بلغت؟ الروح، اذا يدل على شيء من سياق الجمله نفهمه واضح، يدل على شيء، لان الذي يبلغ التراقي ويقال عندئذ في حالته من راقي من الصبي من يداوي انما هي الروح التي تبلو أثاره. إذن إذا الفاعل جزء أثاري، إذا ذكر فبها ونعمة، وإن لم يذكر فهو ضمير مستتر يعود على مذكور أو ما يدل عليه المذكور أو على سياق الجملة، سياق الكلام. قال الشاعر: إذا كان لا يرضيك حتى تردني إلى قطري لا إحالك راضية. فإن فاعل لا يرضيك سيوجد. إذا كان لا يرضيك لا يرضيك حتى تردني إلى قطري لا إخالك راضية. البيت يعني إذا كان لا يرضيك حتى ترجعني إلى قطري فلن أرضيك. أين فاعل إذا كان لا يرضيك؟ لا يشتغل فورا، ولكن ماذا نفهمه من سياق الكلام؟ يعني إذا كان لا يرضيك الأمر، لا يرضيك الأمر أو لا يرضيك الوضع أو لا ترضيك الحالة حتى تردني إلى قطريا فلن تكون راضيا، لن أسمح لك. واضح؟ إذن الفاعل دائما يجب أن يكون ظاهر يعني مذكور. إذا لم يكن مذكورا فمعنى ذلك أنه مقدر يدل عليه شيء مذكور أو ما يدل عليه أو ما له. فقط ما معنى قطرية؟ إلى قطر، إلى جزيرة قطر. يعني كنت لا تريد أن تردني إلى جزيرة قطر، منسوب إلى القطر. يعني أنتم أفضل ما يجب أن تقرؤوه هو تاريخ الحركات الإسلامية، كأن أحدكم لم يسمع بالخوارج. قطري بن شجاع زعيم الزعماء الخوارج، كبير أشهر زعماء من قطري بن شجاع. فيعني شديد الأزرق وقطري بن شجاع وغزالة الحرورية وأبو مسلم الشاري وكذا، هؤلاء يعني يجب أن تكون يا سيد الرسالي لدى هذا التاريخ الإسلامي حتى تعرفوا ما معنى هذه. لا يمكن فهم اللغة العربية دون أن نفهم التراث الإسلامي. واضح هذه؟ قال الشاعر: يهجو هلا برزك إلى غزالك في الوغى، يهجو الحجاج، هلا برزك إلى غزالك في الوغى، أو كان قلبك إن كان قلبك أو كان قلبك في جناح الطائر. هلا برزك إلى غزالة، من غزالة؟ الغزالة هي الشمس، الغزالة هي الحيوان المعروف. هل معناه هل لا برزت إلى غزالك في الوغى أم كان قلبك في جناح طائر؟ يعني هل خرجت إلى تقاتل غزالة؟ لا، غزالة هنا غزالة الحرورية التي كانت زعيمة من زعماء الخوارج في ذلك الوقت. إذن قطري هو قطري جاء أحد مقاتلي الخوارج وهو شاعر من شعراء الكبار. طيب إذا كان لا يرضيك الكافية أنت، يعني يرضي الأمر أنت، يرضي الأمر أنت كافية، يأخذ جميلكم الكافية لا أنت تلف وتدور علينا يا أخي. من يوضح له؟ من يوضح له لماذا؟ كاف هذه ضمير نصر، وضمير النصر إذن هي ضمير نصب، فهي محل نصب مفعول، هذا من حيث التصريف النحوي. ولكن لا يرضيك، من الذي يرضي؟ هو أنت، فأنت تدل على المفعول. إذا كان لا يرضي الأمر أنت، لا يرضي الأمر إياه، من حيث المعنى الكاف تدل على من وقع عليه الكاف، ومن حيث التركيب النحوي ضمير النصب يصب في محل نصب. طبعا يحدث، قد تقول طيب وردت عبارة في الكتاب أنه يحدث بعد النفي أو بعد الاستفهام، يعني تقول من جاء، تقول لك من جاء، تقول لي مثلا من أين زيد، تقول لي خرج، يعني خرج زيد. طبعا هذا الحدث ليس معناه محدود، هو في الآخر ضمير، ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد المجهول عنه. نعم يعني هو لم يحدث هنا بمعنى انه لم يحدث، والكتاب قال يجوز ان يحدث، الواقع لم يحدث لانه لا يمكن للفعل الا ان يكون له فاعل من الفاعل، وان يضيع المعنى لا تصح الجمله مفهومه، يعني الفاعل ركن فاذا حدث ضاع المعنى، فلا بد بان يكون قد لا يذكر. نعم فرق بان يكون غير مذكور مقدر في اخر، لان المقدر على حكم الموجود، المقدر على حكم الموجود، ولو كان لم يكن موجودا، يعني اذا توفي الانسان وابنه غائب ليس موجودا، هل نقول هذا غائب لا يري؟ لا، المقدر ولو كان غائبا في 30 سنه في حكم الموجود، فهكذا في النحو عندنا. الفاعل متقدم على المفعول به، متأخر عن الفعل، ولكنه الفاعل متقدم على المفعول به. هذا الحكم، هذا الشكل الفاعل متقدم على المفعول به أصلا، هذا الأصل. نقول مثلا عرف المؤمن ربه، واضح هذا الأصل. ويجوز تقديم المفعول به على الفاعل إذا أمن لك، يعني أقول مثلا عرف ربه، لا هنا أنت نريد إبراهيم ربه، لا نريد أن تعني الضمير، عرف المؤمن لذة الإيمان، نقول هناك أخذناها غيرناها لأنه فيها ضمير يدل عليه، عرف لذة ماذا؟ الإيمان المؤمن، واضح؟ نقول مثلا قرأ خالد القصيدة أو قرأ القصيدة خالد، هنا يجوز التقديم إذا لم يؤدي ذلك إلى لفظ، ولكن يجب تقديم الفاعل في حاله، احيانا يجب تقديم الفاعل. متى يجب تقديم الفاعل؟ اذا كان اذا لم يؤمن الجد، اذا لم يؤمن الجد. كيف لم يؤمن اللفظ؟ احيانا يكون نحن نميز بين الفاعل والمفعول بماذا؟ بالحركه وبالمعنى، ولكن احيانا المعنى لا يظهر الا بالحركه، فاقول لكم مثلا ضرب موسى عيسى، طيب هنا من الضرب المضروب؟ هنا يجب أن تكون موسى فاعل، يجب أن تكون فاعل، واضح؟ مثلا ذهبت إلى بيتي فقالت لزوجتي البنات عذبوني ماذا ضربت الصغرى الكبرى فأنا ذهبت إلى الصغرى ولبستها فقالت لي لا لا يا أخي هذه الصغرى هي المضروبة رحمك الله لمثل هذه الحالة يجب أن تقدم الفاعل لا يجوز أن تقدم المعلمين فهكذا أيضا حتى أعرف أنا يميز فعل العود الحركة يقبل اثنين يقبل أن يكون ضار موسى هو الضاري ويقبل أن يكون عيسى هو الضاري لذلك هنا لا بد أن يقدم البحث واضح أو مثلا ضربت الكبرى الصغرى مثل ما قلت لكم يجب أن تكون الفاعل هو الذي يقدم ذلك إذا ولكن يجب إذا لم يؤمن إلا في حالة ثانية إذا حصر الفعل بالمفعول به إذا حصر فعل بالمفعول به نحو إنما يشرب زيد الدواء هنا يجب أن أقدم زيد إن حصرت الشرب لا بالدواء ما حصرته بزيد لو حصرته بزيد كان يجب أن أقدم دواء إنما يشرب زيد الدواء يعني لا يشرب إلا الدواء كأنني أقول لا يشرب زيد إلا الدواء هنا يجب لأن الشرب محصور بماذا؟ بالمفعول به إذا حصر الفعل بالمفعول به يجب أن أقدم الفعل عند ذلك المعنى يختلف حضرنا الشرب بزيد إنما يشرب الدواء زيد يعني هذا الدواء لا يشربه إلا حصرنا هنا الفعل بالفاعل دائما عندما نحصر الفعل بالفاعل نقدم المفعول به عندما نحصر الفعل بالمفعول به نقدم هذا في الجملة الثانية واضح فتستطيع أن تقول ذلك ولكن تغير المعنى هنا إنما يشرب زيد الدواء يعني يشرب زيد الدواء فقط بينما لو قلت إنما يشرب الدواء زيد يعني زيد وحده هو الذي يشرب وغيره لا يشرب واضح تغير المعنى إذا هذه الحالات مثل الحالتان يجب فيهما تقديم الفعل وجوبا وجوب لأنه يعني إذا غيرنا يختل المعنى طبعا هناك حالة إذا كان الفاعل ضميرا متصلا يجب أن يقدر نضيف هذه إذا كان الفاعل ضميرا ماذا متصلا مثل أكرمت زيدا أكرمت زيدا لا يجوز أكرم زيدا تو أو أكرم زيدا أنا كيف واضح إذن هنا يجب أن نقدم الفاعل إذا كان فاعل ضميرا متصلا وجب هذه تقريبا الله أعلم إن لم تكن الذاكرة هذه أهم أحكام طبعا هناك هذه وجوب حالات تقديم الفعل هناك علاقته المفعول به علاقته تأتي في بحث آخر المفعول به نذكر متى يقدم وذكرنا متى يقدم الفعل هناك حالات تقدم فيها المفعول به إما يذكره هنا أو أذكره في بحث المفعول واضح هذه نتابع إن شاء الله حضروا حتى نقرأه إن شاء الله في المحاضرة القادمة حضروه واقرأوه واقرأوا الشواهد ليكون ذلك أيضا لكم واحد.